الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه، ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس تأملات سورة التوبة والأنفال، معنونة بالمنهج الإصلاحي في سورتي الأنفال والتوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كان الدرس الماضي كله في تفسير هذه الآية، لكن المجلس اليوم نحاول أن نجمل الوقفات بحيث نحاول نأخذ أكبر قدر لو إلى نهاية السورة إن يسر الله. طيب، احنا قلنا سورة التوبة هي سورة نزلت في آخر المرحلة المدنية، ونزولها في آخر المرحلة المدنية يعني في آخر عمر النبوة، معناه أنه فيه استقرار لبعض الأحكام ونسخ لبعض الأحكام كما يذهب بعض المفسرين، أو فيه فائدة إصلاحية مهمة متعلقة بالمراحل. يعني سورة التوبة فيها قضية المرحلة الجديدة التي يعني كأنه سورة التوبة أرسي بها بعض القواعد الإصلاحية وبعض المواقف المتعلقة بالجهاد، والتي لم تكن قد أرسيت بهذا القدر من الوضوح قبل ذلك. وهذا بمجرده، سواء قلنا إن هذا من النسخ أو قلنا إنه هو بحسب الحال، هذا بمجرده يؤسس لمبدأ المرحلية في الإصلاح، إنه الإصلاح له مراحل وكل مرحلة لها واجباتها. فالذي نزل في سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، معناه إنه كان في مرحلة فيها معاهدات وفيها كذا، والأما الآن براءة. جيد، ثم استثنيت صور معينة، مع أنه في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أما هنا براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. وفي سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وأيضا آية السيف على أهل الكتاب. بينما في السابق كان في بعض الآيات في العفو والصفح وما إلى ذلك. وأيضا في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أنه نزل سابقا شيء من الإعراض عن المنافقين. واضح معنى أنه المرحلية في الإصلاح وفي التعامل مع الأعداء هو أمر شرعي، أمر من مقررات الوحي. فهذه من الفوائد من سورة التوبة عموما. طيب، من فوائد سورة التوبة عموما كذلك أهمية الوعي بسبيل المجرمين، هذه فائدة إصلاحية كبرى واضحة في سورة التوبة تماما. من فوائد سورة التوبة كذلك أهمية الوعي بأحوال المجتمع، أحوال المجتمع المسلم وما يحيط به، لأن سورة التوبة يمكن أكثر سورة في القرآن فيها تقسيمات للمجتمع، لأنه ليست هي فقط في المنافقين، لا، حتى فيها الأعراب وفئات الأعراب، وفيها السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، وفيها المنافقون بأحوالهم، وفيها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وفيها يعني في تقسيمات، يعني هذه التقسيمات حتى فيها أهل الكتاب، فيها المشركين، فيها المشركون، والمشركون اللي فيها أيضا أقسام، منهم عهد إلى مدة وعهد كذا، واللي أتموا واللي ما أتموا، اللي وفوا بالعهد واللي ما وفوا بالعهد، أليس كذلك؟ يعني أقسام أقسام أقسام أقسام أقسام للأعداء، أقسام للمنافقين، أقسام للأعراب، أقسام للمؤمنين، وهذا كله يعطي وعي بأهمية إدراك الطبقات المختلفة والدوائر المختلفة في المجتمع. هذه أيضا من فوائد سورة التوبة، هذه كم الثالثة قلنا صحيح؟ الفائدة الرابعة: مركزية نصرة الدين في الإسلام، في الوحي، في خطاب الله سبحانه وتعالى، ومركزية نصرة الدين في تقييم الناس، وأنه من المدارات الأساسية ومن المعايير الأساسية لتقييم المجتمع المسلم من حيث القرب والبعد من حيث الرفعة والنزول هو معيار نصرة الدين، وإنه إذا كان تخلف هذا المعيار فيمكن أن يؤدي هذا إلى إيش؟ حالة من العقوبة أو حالة من الزجر أو حالة من كذا وكذا إلى آخره. وهذا سبق معنا في سورة الأنفال وأيضا يعني في سورة التوبة بشكل واضح. هذه أربعة صح؟ نكتفي بهذه، يعني في فوائد أخرى لكن عموما هذه من الأمور المهمة في سورة التوبة. طيب نبدأ الآن. طبعا أنا في المجالس الماضية فصلت كثيرا في موضوع المنافقين وأحوالهم وكذا، لذلك يعني إذا جاءك يعني جاءت بعض المعاني قد سبق ذكرها ربما أجمل فيها كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، معناه أن المنافقين ممكن حتى يعني الأموال ما تنفع فيهم كثيرا، لأنه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، كانوا فقراء فاغتنوا بسبب ما جاء من الخير في الإسلام، ومع ذلك يعني لم يؤدي ذلك إلى استقامة أحوالهم، فالنفاق مرض قلبي شديد جدا ومستحكم. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، هذا المعنى متكرر، وهو متكرر في القرآن وأظنه مر معنا في سورة التوبة، وهو أنه مهما كان المخالف، مهما كان الكافر، مهما كان المجرم، مهما كان المنافق، فنجد دائما في الإسلام، نجد دائما في خطاب الوحي عدم إغلاق الباب أمامه، وإنما ترك له شيء ولو يسير حتى يفتح له باب للعودة. فهنا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، بعد كل ما فعلوا، بعد كل ما أجرموا، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا المقطع بدأ بقوله سبحانه وتعالى ومنهم، هذه الكلمة من أبرز الكلمات في سورة التوبة، وهي تفرع وتصف ويعني تحدد الصفات صفة صفة، وتحدد الفئات فئة فئة، ولذلك سميت فاضحة. ومنهم من يعني ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذا. وهذا فيه فوائد كثيرة، منها أهمية الوعي التفصيلي بسبيل المجرمين وليس الوعي الإجمالي، لأنه هي هذا ومنهم هذا هذه صفات محددة لفئات مختلفة من المنافقين أو لأفعال متعددة للمنافقين. هذا يعني الفائدة الإجمالية تؤخذ إنه أهمية الوعي التفصيلي بسبيل المجرمين وليس فقط الإجمالي، ليس أن يعرف أن هناك يعني أن هناك من أهل النفاق أو أن هناك منافقون وأن هؤلاء المنافقون من هديهم أو من سهل يعني شأنهم أن يبطنوا الكفر ويظهروا الإيمان، هذا الوصف المجمل. أو حتى ممكن يقالوا من أبرز صفاتهم مثلا الطعن في المؤمنين ومعادات، هذا أيضا لا يكفي، وإنما الهدي الوعي المفصل، الوعي المفصل. وإذا كان يعني كم أصناف المجرمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس كثيرا، صنف المنافقين وصنف أهل الكتاب والمشركين والشياطين، ويعني ممكن يقال صنف الأعراب بس ليس كصنف مستقل إنهم مجرمين وإنما فيهم يعني. فإذا كان كل هذا التفصيل نزل والأصناف ليست بتلك الكثرة، فكيف بمثل حالنا اليوم الذي تعددت فيه صور المجرمين ووسائل المجرمين وأحوال المجرمين ومخرجات المجرمين وتيارات المجرمين. فمن باب أولى أن يكون هناك وعي مفصل بأحوالهم نظرا لكثرة يعني كثرة ما يعني يقومون به. وإذا كان إذا كانت هذه التوعية الإلهية للمؤمنين حصلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهر المؤمنين والقرآن يتنزل وراية الجهاد قائمة والمسلمون لهم دولة ولهم مكان ولهم، فمن باب أولى أن يكون هناك وعي ووقاية من سبيل المجرمين وإشكالاتهم في حال الضعف الذي يتأثر فيه المؤمنون به أو عامة المسلمين بمثل هذه الإشكالات. لأن المجلس ليس مجلس تفسير فلن أقف عند كل آية، ولا إنما أكتفي بالمعالم المجملة المتعلقة بالمنهج الإصلاحي. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، هذه من سمات المنافقين، إن هو لا يمكن أن ترضيهم ولا يمكن أن يكون المؤمنون على حال يسلمون به من الطعن والأذى من المنافقين، لأنه يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. ومر معنا في سورة التوبة آية أخرى اللي هي إيش؟ إيش كانت؟ فيه منهم من يلمزك في الصدقات ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. طيب لا لعلنا هذه الآية الله أعلم ما مر معنا، لن نكون أخذنا هذه الآيات. لا لا لا لا طيب عموما احنا ما مر معنا الحديث اللي هو إذا قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني في الدرس، مشكلة ما أدري تتذكروا الدروس الماضية ولا ها؟ مر معنا ذكرته عرضا ما ذكرته في تفسير هذا، يعني ما أخذنا هذه الآية. طيب فهم إذا جاء المنفق بشيء كثير قالوا ما فعل هذا إلا رياء، إذا جاء بشيء قليل قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني، فما في ما تسلم، يعني لن تسلم من حال المنافقين لن تسلم، وهذا الهدي مستمر للمنافقين، هذا سبيل مستمر. وبالتالي المنافقون سيعادون المصلحين سيعادونهم، إن كنت على طريق فيه قوة وشدة سيقول متشدد، إن كنت على طريق فيه لين ورحمة قالوا متساء، أيا كان سيطعن المنافقون سيطعنون في المؤمنين أيا ما فعلوا. فإذا أنفقوا كثيرا قالوا مرائين، إذا أنفقوا قليلا قالوا إن الله عن صدقتهم لغني، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الآيات تتكرر في أن الله سبحانه وتعالى هو بنفسه يهدد المنافقين، وهو يعاقب المنافقين، وهو يمكر بالمنافقين، وهو يتوعد المنافقين، وهذا كله يعني يؤكد من قيمة قبح ما عليه المنافقون من الفعل. ثم قال الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا يؤكد الكلام الأخير، أنه من قبح أفعالهم أنه صار لهم يعني عند الله سبحانه وتعالى أقبح المصير وأقبح الدركات أو أدنى الدركات، بحيث أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لو استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. ولكم أن تتخيلوا يعني ما لهم عند الله من الوعيد وما لهم عند الله سبحانه وتعالى من النكال. ثم قال سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، الآن هذا في الأساس هو شيء ظاهر أم شيء باطن؟ باطن. أما القعود والتخلف هو شيء ظاهر، وهذه ميزة القرآن أنه يكشف الدوافع الداخلية ولا يكتفي بالأفعال الخارجية. وهذا أمر مهم، وإن كان كثير منه لا يعرف إلا بالوحي، لكن هناك قرائن. يعني الفائدة الإصلاحية هنا هي أهمية معرفة البواعث والمحركات وعدم الاكتفاء بالأفعال الخارجية. أهمية معرفة البواعث والمحركات. هل يمكن أن تعرف البواعث والمحركات فيما بعد نزول الوحي؟ نعم يمكن أن تعرف من جهة يعني القرائن والدلالات. ليس أن أتكلم عن فرد بعينه، وإنما أتكلم عن فئات، عن تيارات، عن وجهات، عن سبل المجرمين. فيقال مثلا هؤلاء الذين يطعنون في النصوص كذا، ترى لهم محركات داخلية أهواء. من أين تعلم؟ يعلم بقياسها على جنسها من مما جاء ذكره في الوحي. طيب، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. احنا قلنا نار جهنم، قبلها قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. المتخلفون عن مقامات نصرة الدين حين تظهر منهم علامات النفاق، هو أصلا التخلف عن مقامات نصرة الدين وبحد ذاته موجب للذم، ولكنه أحيانا، وهو من صفات المنافقين عموما، لكنه أحيانا يقترن بمزيد من الصفات التي تؤكد على النفاق، تؤكد على النفاق. هؤلاء من التصرفات معهم أنهم يمنعون عن المشاركة في نصرة الدين مرة أخرى، أنهم قد يمنعون. يعني هذا تصرف إصلاحي له أصل في الوحي، وطبقه يعني أنا لا أظن، يعني بعد نزول هذه الآيات أظن لم يأتي خروج للجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما أستحضر بعد، لكنه حصل فيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المرتدين لما ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام بعد حروب الردة، كان من عقوبتهم أنهم منعوا من المشاركة في الفتوحات، ثم بعد ذلك سمح لهم، بالمناسبة هي هذه أيضا من الفوائد الواضحة في سورة التوبة، إنه هذه فائدة عملية إصلاحية ومهمة جدا، سيتكرر في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، إنه ترى في مرحلة تترك، وهذه ترى أيضا في سورة الفتح، إنه إيش في سورة الفتح؟ قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو مسلمون. طب قبلها إيش؟ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، هذه الخروج إلى خيبر لن تخرجوا كذلكم قال الله من قبل، ثم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني في فرصة أخرى. وهنا أيضا إيش؟ فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، هناك لن تتبعونا لكن ستأتي فرصة، هذه الفرصة هنا في سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، في مجال للتصحيح، وهذا التصحيح لا يكون بالإدعاء، وإنما يعني ما يكون ب يعني مثلا خروج إعلامي، كنا ندعم بشار الأسد والآن يعني خلاص نحن لا نحب هذا مثلا، هذا لا، وقل اعملوا عمل، يعني الاختبار يكون بالعمل وليس بمجرد الادعاءات اللفظية. ولاحظ أنت هذا يعني هذه الآيات واردة في مجرد التخلف عن مقامات نصرة الدين، وليس في يعني المشاركة أصلا مع أعداء الله، وإن كان من صفات المنافقين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه سبق، لأن هذه الآية مكررة في سورة التوبة وقفنا عندها سابقا. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. دائما الجهاد في سبيل الله، وقس عليه مقامات التضحية عموما، وكلها تدخل بشكل عام في اسم الجهاد في سبيل الله، إذا كان فيها شيء من التدافع مع أهل الباطل، ولو كان باللسان، وأنه جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كلها من الجهاد في سبيل الله، وكلها يحصل فيها الأذى وما إلى ذلك. هذه المقامات هي مقامات اختبار، نائما مقامات اختبار. إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، بحسب الآن الحال، إذا كان حال المسلمين عز، يأتي المنافقون يستأذنون، يأتون بالأعذار، يعني يحاولون أن يلتمسوا لأنفسهم عذرا. وإذا كان في أزمنة الضعف، فممكن أن إيش يواجه المؤمنين أصلا مواجهة. طيب، استأذنك أولو الطول أصحاب الغنى، ودائما الغنى يعرض في القرآن، وخاصة التجاوز فيه، يعني أقصد وجود الحالة المتجاوزة في الغنى، دائما تعرض في القرآن باعتبارها فتنة، باعتبارها فتنة. أصلا في آية عامة، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولكن الفتنة هذه طبعا الفتنة متى تكون؟ يعني عموما، لكن من أظهر مقامات هذه الفتنة حين يأتي واجب التضحية في سبيل الله. ولذلك في سورة التوبة نفسها، يا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، طيب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، لاحظ الأموال، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثلاثة كلها في الأموال، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلاحظ أنه موضوع الأموال تحديدا يأتي عند في مقامات نصرة الدين، فيسبب حالة من الفتنة. لذلك دائما من أسباب الفتنة عند حالة عند مقامات الجهاد في سبيل الله أن يكون الإنسان صاحب مال، هذه اختبار الآن، قد ينجح الإنسان فيه وقد لا ينجح. فإذا نجح فيه وتجاوز الفتنة في ذاته يكون له أجر عظيم، فإذا تجاوز مجرد الفتنة الذاتية إلى أن يكون ماله سببا في نصرة الدين، استوجب ذلك مزيدا من المدح والثناء عليه. ولذلك مدح عثمان في كذا في موقف كذا، ومدح عبد الرحمن بن عوف في موقف كذا، لأنهم ليس فقط تجاوزوا الفتنة الذاتية، وإنما حولوا هذه الفتنة إلى نعمة في نصرة الدين والجهاد في سبيل الله. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه الآية مخيفة حقيقة، وهذه أول آية في الصفحة، وآخر آية في الصفحة إيش؟ رضوا بأن يكونوا من الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، ختام الآية لآخر آية. لاحظ نفس اللفظ، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والنتيجة الطبع على القلب، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لذلك الخوف من الرضا بالتخلف عن مقامات نصرة الدين الواجبة، الخوف، والنتيجة التي قد تحصل للتخلف عن نصرة الدين، قد تكون النتيجة هي الطبع على القلب، الطبع على القلب، وهذا الطبع على القلب مصيبة عظمى. فإذا طبع على القلب يحرم الإنسان الفقه، ويحرم التوفيق، ويحرم البصيرة، ويحرم النور. ما أسباب الطبع على القلب؟ وردت نصوص متعددة تبين أسباب الطبع على القلب، منها رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ولذلك يعني يجب في إعادة معيرة وإعادة الموازين وضبط المعايير، أنه مما يصنف باعتباره عملا خطرا ويحذر منه المؤمن هو العمل المتعلق بالتخلف عن مقامات نصرة الدين الواجبة. وكل مقام بحسبه. لاحظ هنا الكلام ليس عن التخلف فقط، وإنما عن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا هذا الرضا. وقبل قليل الآية فرح المخلفون المقعدين خلاف رسول الله، ليس مجرد أنهم قعدوا وإنما فرحوا بهذا القعود خلاف رسول الله. قيل يعني خلاف رسول الله اللي هو يعني بعد رسول الله، وقيل خلاف رسول الله في خلاف رسول الله يعني مخالفة لرسول الله. طيب، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذا الانتقالة انتقالة جميلة، ويعني فيها حالة من ال يعني كذا من التعظيم لمكان المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال، وإبراز العمل الذي يعني بعد ما ذكر رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جاء إبراز هذا العمل الذي تميز به الرسول والمؤمنون وهو الجهاد في سبيل الله. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني ما أدري أشعر هذا الأسلوب كذا فيه شيء صعب يعبر عنه على تحديدا على لكن، يعني بعد الآيات الكثيرة في المنافقين وأحوالهم وتفاصيل ثم تأتي لكن الرسول والذين آمنوا معه ليسوا كذلك ولم يكونوا كذلك وليسوا من أهل هذه الصفات وليسوا من أهل الرضا بالقعود ولا من أهل القعود ولا من أهل التخلف ولا من أهل الطعن في المؤمن ولا من كذا، وإنما هم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم وأولئك لهم الخيرات، أنواع الخيرات في الآخرة، يعني سواء الخيرات التي سميت خيرات في سورة الرحمن خيرات حسان أو الخيرات بشكل عام يعني من الثواب والنعيم والحسنات أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. والحديث عن الجنة يعني واحد من الألفاظ التي يقف الإنسان عندها في الحديث عن الجنة ما تكرر في القرآن من قول الله سبحانه وتعالى أعد، أن الله أعد الجنة للمؤمن، هذه أعد كلمة عجيبة سبحان الله، يعني ليس فقط أن هناك جنة تنتظر المؤمنين، لا هذا الجنة معدة والذي أعدها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في الصحيح لما سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزله فذكر الله سبحانه وتعالى له أدنى أهل الجنة منزله، قال يا ربي فأعلاهم منزله، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. شوف غرست كرامتهم بيدي. كذلك في سورة القتال سورة محمد إيش يدخل ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالله هو الذي عرفها لهم، والله هو الذي غرس كرامتهم بيده، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعد لهم هذه الجنة. يعني هذا أعد لهم يعني عجيبة سبحان الله، عجيبة جدا. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن هذا الذكر للثواب أيضا تأخذ كذلك فائدة، نحن نركز على قضية المنهج الإصلاحي، أنه يعني في سياق ذكر المجرمين والمنافقين والاتجاهات المضادة للإسلام والمحارب، وفي ذكر المحارب الإسلام يجب أن يكون هناك دائما بينيات في ذكر المؤمنين، ثواب المؤمنين، ثواب من صدق، ثواب من صبر، ثواب من آمن، ثواب من جاهد. هذا منهج قرآني، منهج قرآني، وعلى من يبلغ رسالات الله أن يسير على هذا المنهج، فلا يكون دائما وصف الحال من جهة السلبية، وإنما يجب أن يكون هناك بينيات في يعني ذكر الثواب. وسبحان الله سورة الأنعام عسى الله سبحانه وتعالى يكتب لنا يوما وقفات مطولة عن سورة الأنعام، وهي تحتاج دراسة طويلة جدا جدا جدا، وطرأت مؤخرا لما تكلمنا قبل أيام عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مكة وكذا. احنا قلنا المادة الأساسية القرآن كيف كذا. في سورة الأنعام من هذا الباب تحتاج يعني تأمل طويل، تأملا طويلا جدا. الشاهد ليش ذكرت سورة الأنعام الآن؟ لأن فيها وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكذلك ما هي جاءت بعد آيات، يعني هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد المؤمنين، فكان هذا بالعكس يعني. على أي حال، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآن صارت انتقالة لما بعد الحدث، وإن كان يعني بعضهم فسرها بأنه هذا قبل الحدث، قبل الحدث. إيه يعني هو هذا الاعتذار اللي قبل الحدث، إنه جاء المعذرون من أعراب ليؤذن لهم أن لا يخرجوا، وقعد الذين كذبوا بدون اعتذار أصلاً، بدون طلب، بدون استئذان. وورد في سورة التوبة قبل ذلك إيش؟ سنت لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهنا جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نعم هناك من تخلف ولكنه لم يتخلف إلا لعذر، وهؤلاء يجب أن يعذروا دائما. ومهم على من يقوم أيضا في مقامات نصرة الدين أن يعذر لمن يستحق العذر، وعلى من يبلغ أن يراعي الفئات الضعيفة، والفئات الضعيفة لها خطاب في القرآن واضح متكرر، منه في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذا الآن مراعاة لأحوال الضعفة، الضعفاء الذين لم يستطيعوا أن يخرجوا من مكة. فلو أن الله سلطكم على أهل مكة في ذلك اليوم لربما قتل من هؤلاء المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يسرون بإيمانهم، فراعاهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا في سورة النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأيضا هنا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. أهم شيء إذا نصحوا لله ورسوله، وهذا النصح فيه معنى الإخلاص، فيه معنى التخليص، تخليص العمل من الشوائب. فهم لا يغشون المؤمنين وأفعالهم ليس فيها غش، لم يستطيعوا الخروج لكنهم في صدق قلوبهم وصدق أعمالهم كأنهم خرجوا، فهم مع المؤمنين قلبا وقالبا ولكنهم لم يستطيعوا الخروج بأبدانهم. فهم نصحوا لله ورسوله وصدقوا ولم يكذبوا ولم يغشوا ولم يقفوا مع المنافقين ولم يساهموا في الإرجاف ولم يساهموا في... واضح الفكرة؟ بمعنى أنه لو كانوا ضعفاء ومرضى ولم ينصحوا لله ورسوله فعليهم حرج. واضح الفكرة؟ وهذا أيضا يعني قيد في قضية فئة الضعفاء. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم، عندنا معرفة سابقة وعلم سابق بأحوالكم وبما ستفعلون، ولذلك لن نؤمن لكم، لن نصدقكم ولن نطمئن لقولكم الذي ذكرتم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم وأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لاحظوا كيف تكرر في سورة التوبة يعني قبح مكانة هؤلاء وشدة مكانة هؤلاء يعني في في في النزول وفي الدركات عند الله سبحانه وتعالى يتكرر سخر الله منهم ها وهنا ايش فإن الله لا يرضى إنهم رجس إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وتكرر وصفهم بالفاسقين وإلى آخره من الآيات الكثيرة في أحوالهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم انتقل الحديث إلى فئة أخرى يعني كل يعني أغلب الحديث السابق الآيات كان عن المنافقين. طبعا بعد الفصل الأول من السورة لأنه ذكرت أنا في البداية أنه لم يبدأ الحديث عن المنافقين في بداية السورة بل ربما ما أذكر الآن ربما ليس فيها حتى إلا ممكن إشارات يسيرة لكن أغلب الآيات من براءة ابتداء من براءة إلى يعني آخر الآيات المتعلقة بأهل الكتاب فالحديث عن المشركين والحديث عن أيضا عن المؤمنين والحديث عن أهل الكتاب وصفات أهل الكتاب وما إلى ذلك. بعد ذلك بدأ الحديث عن المنافقين وكان هناك حديث طويل عن المنافقين ثم بعد ذلك صار الحديث عن من؟ الأعراب. الأعراب الآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا يا لطيف يعني بعد الآن صفات هذه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وهذه مصيبة مشكلة وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ومعناه أن العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله من الأسباب التي تدعو إلى الإيمان ومن الأسباب التي تدعو إلى الاستقامة لكن هؤلاء أولا فيهم طبع الجفاء والغلظة والقسوة والشيء الثاني أنهم يعني لا أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وفيهم أيضا نفاق وفيهم كفر فهذه مصائب اجتمعت على بعضها وقد جاء في الحديث أنه جاءت مجموعة من الأعراب فقالوا للمسلمين أتقبلون أولادكم أو نعم قالوا لكننا لا نفعل ذلك وفي الحديث الأشهر قال إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم الله يعجيب يعني أولادهم أولادهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك ولذلك يعني هنا أشار بعض العلماء إلى قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى فأهل القرى هم المدن يعني القرى ليست القرى المفهومها عكس الحين المدن المدن القرية لا أهل القرى أهل المدن وما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى على أي حال ومع ذلك وهذا منهج أيضا ينبغي أن يتعلمه المصلح وهو عدم التعميم عدم التعميم حتى لو وجدت فئات يكثر فيها الشر في استثناءات ولا تغيب الفئة ذات الأفعال القبيحة رؤية الأفعال الصالحة وذلك في قوله سبحانه وتعالى أول شيء قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا ثم بعد ذلك ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما الآن تعرف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين اللي هم يأخذون الصدقات من الأعراب من القبائل المختلفة فهؤلاء يدفعونها خوفا هذه الفئة ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر قد حصل ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تحرك بعض الأعراب عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب هنا تأتي أهمية استثناءات وعدم التعميم وكذا من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول يتخذ ما ينفق من ماله ليس مغرما إنما يتخذها قربات عند الله و ابتغاء صلوات الرسول يعني هي صلوات الرسول هي الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم وما أجمل صلوات الرسول وما أجمل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على يعني أناس من بعض من يأتي بالصدقات وكذا. وأيضا في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى. وعموما أصلي عليهم هذا الدعاء لهم. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يتغيى ويتطلب أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الآن الالتفات الأخرى، الرجوع إلى حال المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وأنا ما أقول لكم تخيروا ونسمع، لا ترى حتى وردت رواية إنه عمر سمع الآية فقال يعني لأنه ما لسه ما كان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أقرأك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقع منهم بمكان إنه يعني إنه نحن السابقون بعدين الله تكلم عنا هذه صفة مذكورة ومبرزة والسابقون الأولون. وهنا كما قلت قبل قليل إنه من بين بيان سبيل المجرمين وذكر الواقع كذا يجب دائما ذكر المؤمنين، ذكر أهل الخير، ذكر الإشادة بما فيهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طبعا اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين لأنه قال والأنصار. طبعا السابقون إذا قيلت الأصل، إذا قيل السابقين يقصد بهم من أسلم في بداية المرحلة المكية، هذا واحد من الإطلاقات. لكن هنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار معناه أنه ليست خاصة ببداية المرحلة المكية ولا بالمرحلة المكية وإنما حتى من الأنصار. لكن من هم هؤلاء السابقون من الأنصار؟ يعني من المجموع هذا من هو؟ فقيل هم الذين شهدوا بدرا، وقيل من صلوا إلى القبلتين، وهذه قريبة من شهد بدرا لأنه متى تحولت القبلة؟ قبل بدر. إيه؟ يعني من صلوا القبلتين أو من شهد بدرا هي متقاربة. وقيل إلى الحديبية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان أسلموا متأخرا لكن اتبعوهم، وهذا فيه إبراز لشأن المهاجرين والأنصار، إبراز لشأن السابقين الأولين. فالآخرون من الصحابة صفتهم أنهم اتبعوا أولئك ولحقوا بهم وأدركوهم، وهذا مشار إليه في سورة الأنفال كذلك، ليس كذلك في سورة الجمعة في موضع رابع ولا هاي ثلاثة مواضع؟ سورة الأنفال وين؟ سنت والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، من بعد هذه من بعد. وفي سورة الجمعة آخرين منهم لما يلحقوا بهم. وفي سورة الحشر أحسنتم، هذا الموضع الرابع، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. الحديد فيه ذكر الفئتين يعني، لكن هنا قضية الإلحاق هذا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه من أهم الآيات القرآنية في تزكية الصحابة. احنا قلنا ليس الدرس تفسير ولا الفوائد كثيرة يعني في الآيات أو في الوقفات، لكن بس إجمالا من أهم المرتكزات التي ينبغي النظر إليها ما يتعلق بعدالة الصحابة ومكانتهم وتزكيتهم في القرآن، هذا للرد على الطاعنين في الصحابة، هي ملاحظة مهمة حقيقة، مهمة الملاحظة جدا، أن أهم الآيات أو كثيرا من الآيات التي أو مركز الآيات المركزية والأساسية في بيان مكانة الصحابة نزلت في آخر القرآن، في آخر ما نزل من القرآن. هذه فائدة مهمة، ها؟ بمعنى أنه حتى ما يقول أولئك والله إيه بس بدلوا متابع يعني هو إلى آخر ما نزل من القرآن والله يمدحهم ويثني عليهم. ايش فيكم؟ امدحهم في بداية القرآن وفي منتصف القرآن وفي آخر، كل هذا مدح للصحابة. مين بقي يعني؟ أنتم إذا كان كلهم عندكم منافقون من المنافقين ولا من المرتدين، من يثني الله على من؟ على من يثني الله؟ في سورة الفتح، أين سورة الفتح تعتبر متأخرة النزول صح ولا لا؟ وهي اللي فيها والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم بكعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه الآية اللي هي يعني يمكن أشهر آية في فضل الصحابة وعدالة الصحابة متى نزلت؟ سورة التوبة، يعني من آخر ما نزل من القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني حتى اللي أنتم يعني تجعلونهم من أساس في الطعن اللي هم الطلقاء ولا من أسلم متأخر، حتى هؤلاء والذين هؤلاء داخلون في والذين اتبعوهم بإحسان. يعني ترى والذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود الأساسي فيهم تابعين، هو الذين اتبعوهم مو المقصود التابعين لبعض الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان أول من يدخل فيهم هم من أسلم متأخر من الصحابة. واضح انه السابقون والتابعون او اللاحقون، هؤلاء التابعون هم اللاحقون الذين اسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الايه، والذين اتبعوهم باحسان. فهؤلاء ما شانهم عند الله؟ رضي الله عنهم ورضوا عنهم واعد لهم، ها مره ثانيه، واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. الان رجوع الى الأعراب والمنافقين سواء في آية واحدة، وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وفي هذا من الفوائد أنه مهما بلغ المؤمنون من البصيرة والمعرفة بالناس والفراسة وآخره ستبقى فئة لن تعرف، تبقى فئة من المنافقين ومن المجرمين لن تعرف. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الأزمنة المتأخرة فالحال أصعب من جهة عدم المعرفة. ليش؟ لأنه صار في يعني صار في دراسة يعني في بعض السياقات الدراسية، بعض التخصصات دراسة لكيف يعني كيف يستتر المنافق، كيف تحارب الدعوات الإسلامية من داخلها، وكيف تخترق السياقات الإسلامية من داخلها. تدريس يعني تدريس أنت كيف تستتر. وهذا المنافقون الأولون ما كان عندهم دراسة تفصيلية لهذه القضية، ولكنها كانت بالكذا بالإيش يعني يعني بالقدرات الطبيعية. ولكن عموما الشر في القلب يولد الإمكانات. اليوم المشكلة أنه في دراسة وفي إمكانات، في إمكانات إمكانات جديدة وأدوات جديدة تخلي القضية صعبة. المشكلة وين؟ تعرف شو المشكلة؟ المشكلة لما توافق أنه ما في وعي بسبب المجرمين أصلا، يعني ما في يعني الوعي الحين كنتيجة بس حتى مقدمات ما في، يعني حتى المقدمات التي تصنع الوعي ما في. ولذلك الله خالف علينا وعلى المسلمين ينصر دينه ويتولى عباده الصالحين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هؤلاء صفتهم تختلف عن صفة المنافقين، فئة خلطت عملا صالحا وآخر سيئا ولكن اعترفت بذنوبها. ورويت فيهم روايات، يعني قيل إنهم ناس لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ربطوا أنفسهم بالسواري، سواري المسجد، قيل يعني مما روي يعني. وعسى الله أن يتوب عليهم. لذلك بعد ذلك قالوا آخرون مرجون لأمر الله بعد آيات، إنه هذول غير اللي خلطوا عملا صالحا آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، هذا إشعار إنه تاب الله عليهم أو سيتوب الله عليهم. أما المرجون اللي هم هذول المؤخرون، وكثير من المفسرين قال هم الثلاثة الذين خلفوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا يدل على مركزية الصدقة، خطورتها وعظمة مكانتها وعظيم شأنها في الإسلام. ولا شك أن للصدقة شأن عظيم. أنا ما أتكلم أنا عن فضل اللي هو مجرد الفضل، أجر معين على الصدقة. جماعة، أول شيء الصدقة كاسم داخل في الزكاة عموما دائما مرتبط في القرآن بإيش؟ الصلاة. ولها في سورة التوبة تحديدا شأن كبير، أنه علق ترك القتال على إيتائها، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى في التوبة أيضا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فللزكاة والإيتاء الصدقة. وهنا بعد أن ذكر هذا الذنب والتأخر والكذا، قيل قال الله لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. انظر كيف جعلت التطهير لهذا الذنب بالصدقة، أمر عظيم جدا. وبالمناسبة من أوائل ما نزل في القرآن بداية الدعوة المكية، أيضا الإشارة إلى قضية الصدق الزكاة، بل وكأنها جعلت ترى حدا فاصلا أو من العلامات الفارقة، كانت ليست وحدها. في سورة الليل أو شيء إيش؟ فأما من أعطى واتقى، تمام؟ بعدين إيش؟ تمام؟ لا زي البخل واستغنى أيضا، بعدين وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ها؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى. هذا الشاهد الذي أردت. وقبلها إنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني ذكرت أهم المميزات أو الصفات منها أنهم يعطون. والآخر بخل واستغنى. كيف؟ الصدقة برهان. نعم أحسنت. وصلي عليهم، هذا مثل ما قبل قليل ذكر في الأعراب صلوات الرسول، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا. وهذا مهم جدا على المستوى العملي الإصلاحي في التعامل مع الفئات التي عندها تقلبات أو عندها إشكالات أو عندها مقامات انصراف عن نصرة الدين أو عندها مواقف سيئة أو عندها يعني تذبذبات واضطرابات وإلى آخره. واحدة من أهم الأساليب أو الوسائل في التعامل معهم اختبارهم العملي، أن إعطاؤهم مساحة للتصحيح العملي. المرة الأولى تمام اعتذر وإحنا ما أدري إيش ما انتبهنا وما عرفنا، تمام ماشي. المرة بعدين وقل اعملوا، عندك مساحة للعمل اثبت وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ثم بعد أن ذكر الله المنافقين وأحوال المنافقين، رجع أيضا سبحانه وذكر شيئا من أحوالهم. وهذا التذييل الأخير لأحوال المنافقين، وإن كان هناك أيضا إشارة في آخر السورة، الله أعلم قد يكون لخطورة هذا الفعل الذي قاموا به، وهو اتخاذ مسجد الضرار. وأنا أظن أني أفردت هذه الآيات حلقة في بيان القرآن لسبيل المجرمين إذا لم أهم. قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مسجد ومعه حلف بالله انه ما نريد بهذا المسجد الا الخير، يعني تستر كامل الاركان ما فيه، يعني ما ابعد شيء انك يمكن ان تكتشف المؤامره وراء هذا البناء للمسجد. لكن هذا الوعي الذي يعني هذا الوعي الذي يرشد الله به المؤمنين. وكما قلت يعني حالة الصحابة التي تشكلت من خلال القرآن هي حالة كاملة الوعي، لأن القرآن كان ينزل على الأحوال المفصلة للأعداء ويبين ويبني وهذا من أظهر معالم جيل الصحابة، وهو بعكس ذلك من أظهر معالم النقص في كثير من السياقات الشرعية المعاصرة. فلا يمكن أن يكون هناك سياق يحمل الدين حقا إذا لم يكن الوعي بسبيل المجرمين أساسا في بناء أفراده. والله المستعان. والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. مسجد، طيب يعني شوف مسجد هذا القبلة لا تقوم فيه أبدا. وقس على مسجد كل إطار إسلامي، مركز، برنامج، أيا كان، معهد، أيا كان، أي سياق أو إطار يكون المراد به خاصة هذا المنصوص عليه ضرارا، كفرا، تفريقا بين المؤمنين، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، جيد، سواء كلها أو بعضها، سواء كانت كلها أم بعضها، هذه من العلامات التي تجعل الإطار أو المخرج أو المنتج وإن كانت صورته حسنة من جهة الشعارات الإسلامية، إلا أن المهم هو الحقيقة والباعث على فعل مثل هذا، على مثل هذه الأمور. ونحن نرى عموما حتى في العصر الحديث نرى أنه لم يخلو مجرم ولا طاغية ولا محارب لله ورسوله من المدعين أو المنتسبين أو نحو ذلك إلا ويحاول أن يعمل مشاريع إسلامية. مشاريع إسلامية أبدا يعني. مين تبغى يعني مثلا أهم التوف في فرح فتح سوريا مثلا، أبد، شوف بشار الأسد في أصلا معاهد التحفيظ اللي في سوريا كلها اسمها معاهد الأسد، إيه تحفيظ قرآن، إيه حرب لله ورسوله في كل مكان وكذا بالأخير. ولذلك فعلا ترى يغتر من يغتر، تعرفوا بعض المشايخ المشهورين اللي هنا كانوا من أشهر أنصار النظام ومن أشهر أركانه ومن أشهر كذا، وتدل القرائن على أنهم بالفعل، قد يكون هناك من هو خائف مثلا لكن بعضهم مقتنع قناعة حقيقية، من قتل في بداية الثورة كان هناك قناعة حقيقية، وهذا جزء من الخداع بالمظاهر الإسلامية. إيش تبغى يعني؟ يحضر الجمعة وش اسمه ويتكلم، شفتوا شو اسمه، شفت كلام بشار الأسد عن الثقافة العلمانية وأهمية الهوية الإسلامية، كان أبدا درس بناء الفكر. وكل مثل ذلك، كل مثل ذلك، وأبوه ليس عنهم بعيد، وعموما هذا ليس خاصا باسم أو باسم، عموما يعني المهم هو مجموع الحال، المهم هو البواعث، لأنه كل واحد يتزين، وتعرف أحيانا تنافس، افتتاح أكبر مسجد في الشرق الأوسط، افتتاح أكبر مسجد، افتتاح أكبر إلى آخره. والله سبحانه وتعالى إيش يقول لهم في سورة التوبة؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ قل مشرك قريش. وإن كان هذه الآية كذلك قول إنها نزلت في تفاضل الأعمال داخل بين المؤمنين، ولها ما يعني يدعمها في صحيح مسلم لما تناقش في أفضل الأعمال. فهذا مسجد الآن بنوا مسجد، ولكن بنوه ضرارا وكفرا، تفريقا بين المؤمنين، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليس فقط ذلك، وإنما حلفوا بالله أنهم ما أرادوا بهذا المسجد إلا الحسن، ولو فعل ذلك مثل هذا الزمن لرأيت كثيرا من المغفلين والساذجين يقول لك يا أخي يعني ليش أنتم تحبوا كثير الإشكال، وشيء ثاني حلف أنه ما يريد إلا الحسن. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، تقوى هذه لم تكن في مادة البناء، ولم تكن في شكل المسجد، ولم تكن في التقوى هي في أهله وفي بواعثه وفي أهدافه وفي ما أحاط به ويعني ما نتج عنه. مسجد أسس على التقوى من أول يوم، أما ذاك فبواعثه واضحة، ولكن دائما أهل الغفلة والسذاجة يجزئون الأحكام. بالمناسبة حتى بعكسهم أهل الغلو الذين يتشددون في الدين أيضا يجزئون الأحكام على الناس، بس بعكس ذلك أهل السذاجة يأتون للمنافقين ولك أنهم سووا شيء سابق، يقولك شوف بنا مسجد شيء، وأهل الغلو بعكس ذلك يرى الخطأ ولك أنه نصر الدين وقام بحمايته والدفاع عنه، يقولك شوف هالخطأ. كلهم يصيرون بنفس الطريقة تجزئ هذه. ودائما الحكم الصحيح في الإسلام هو النظر إلى مجموع الحال، نظر إلى مجموع الحال، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. هذه بعد سنة، بعد كم سنة من يعني قيلت بعد عدة سنوات من بدر، لكن ما ينسى شهوده بدر، لا ينسى فعله كذا، لا ينسى مجموع حاله، لا ينسى. أما تجيني على فعل واحد تسقط الإنسان أو على فعل واحد ترفع الإنسان جيد، فهذا إشكال. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وبعد ذكر هذه الآيات والأحوال والتفاصيل والفئات والأمور المختلفة من فئات الأعراب وفئات المنافقين وأحوالهم، أيضا رجعت مرة أخرى إلى المؤمنين. ولاحظوا، شوفوا إحنا الآن في هذا المجلس كم رجعة صارت للمؤمنين؟ ثلاث، هذه الثالثة، هذه الثالثة صح؟ لا ثلاثة. كل الثلاثة هذه فيها رجعة للمؤمنين بذكر نصرة الدين تحديدا. الأولى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والثانية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المهاجرين هجرة والأنصار نصرة الدين والذين تبعهم بإحسان، والرجعة الثالثة هذه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه آية الميثاق في نصرة الدين والجهاد في سبيل الله، وهي آية يعني إذا أدرك قدرها وأدركت مكانتها وأدرك شرفها وأدرك قيمتها بالنسبة للإنسان المؤمن فإنه يهون عليه ما يلقى في سبيل الله، أنها عهد مع الله سبحانه وتعالى، وهذا العهد والوعد عهد فيه وعد. هذا الوعد مؤكد وعجيب. أول شيء كلمة وعد، وعدا، فهذا بحد ذاته يعني كاف في إثبات مكانة هذا العهد، أن الله يعد أن المؤمنين هؤلاء لهم الجنة الذين يقاتلون في سبيل هذا الوعد، ثم يؤكده فيقول وعدا عليه حق، ثم يؤكده فيقول في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا عجيب، ثم يؤكده فيقول ومن أوفى بعهده من الله، ثم يؤكده من جهة أخرى يقول فاستبشروا بيعكم أو هذا نتيجة لكل ما مضى وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية طبعا تحتاج أيضا مجلس خاص بها، وابن القيم له تعليق جميل على هذه الآية، ما أدري مر معكم أو لا، في كتاب زاد المعاد له تعليق طويل وجميل كذا يعني لطيف كعادته في بيان قيمة هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله جعل مقابله الجنة. ممكن إذا أحد خرج لنا إياها بسرعة ممكن نقرأ منها. معلش رجعنا يا أبو، رجعنا من في أحد طلع لنا إياها سريع. طيب الآية التالية هي متعلقة بها، التائبون، هذه صفات من صفات من هذه المؤمنين الذين اشترى الله سبحانه وتعالى منهم أنفسهم وأموالهم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وذكر هذه الصفات بعد الآية السابقة يجعل لهذه الأعمال قيمة عظيمة جدا، يعني وكأنه حري، أو هذا شأنهم، هم أهل عبادة. ومن هنا ينبغي أن يقال، ينبغي على من سلك طريق نصرة الدين أن يكون من أهل هذه الصفات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هؤلاء من صفاتهم ومن أعمالهم أنهم تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، راكعون، ساجدون، آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر وحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه آية من الآيات في مبدأ الولاء والبراء، وهو مبدأ مذكور في السورة أيضا. أين ذكر في سورة التوبة؟ ها؟ أحسنت. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية من المشهور أنها نزلت في مكة في شأن أبي طالب. وهل تجدد سبب آخر لنزولها في سورة التوبة؟ قد يكون، وقد ذكر بعض العلماء أنه قد تنزل الآية الواحدة مرتين لتجدد سبب نزولها، تنزل وتكون قد نزلت قبل ذلك، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. على أي حال، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قيل فلما تبين له، قيل بموته، موت أبيه على الكفر، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. ذكرت الدرس، هو ابتسم لأنه ذكر درس واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولا وإبراهيم الذي وفى. الدرس الأول من وإبراهيم الذي وفى كان في وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم لأواه، ولا يسع اختصار فيها، يعني هذه لها يعني أثر في النفس وفي القلب. إن إبراهيم لأواه. قال الطبري الأواه الدعاء، الدعاء لله. إن إبراهيم لأواه حليم. وقيل هنا في مناسبة ذكر الحلم، إيش أبوه إيش فعل مع معه سورة مريم؟ إيش؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وهو إيش قابله؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي. أبوه كافر ويحارب ويفعلها ويطرده، لأرجمنك وهجرني مليا، طرد واستبعاد وكل شيء، وهو يقابل سلام عليك سأستغفر لك ربي. فهنا قال الله عنه إن إبراهيم الأواه حليم، وهذا من حلمه مناسبة ذكر استغفار إبراهيم لأبيه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم جاءت الآيات التي لأجلها سميت سورة التوبة بسورة التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. إذن الأعمال الإصلاحية التي تكون في الأوقات الصعبة والحرجة لها مكان عند الله، إن الله أبرز هذه الساعة أبرزها، فقال في ساعة العسرة، يعني أن الله حفظ لكم ذلك، حفظ لكم ذلك أنكم خرجتم في ساعة العسرة. وفي المقابل قال عن المنافقين إيش؟ وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا أرجعنا وشدها من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من المؤمنين لكن الله لطف ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أيضا تاب الله عليهم، وخلفوا عن أمر التوبة، يعني هم أرجئ أمرهم فخلفوا عن ذلك حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذه القصة وقفنا معها وقفة طويلة في أنوار السنة المحمدية رياض الصالحين الدرس الرابع، كان درس الرابع وأظنه أطول درس في مجالس أنوار السنة المحمدية. إيه لا هذا أطول من حق الله. إيه هذا إحنا كم أخذنا 52 درسا أظن إلى الآن، وصلنا في الخمسينات إحنا 42. إيه فمن بين هذه الدروس هذا أطول درس، وهو من أهم الدروس في سلسلة أنوار السنة المحمدية، فيوقف يعني يراجع بعض الوقفات التربوية والدعوية والإصلاحية والإيمانية من قصة كعب بن مالك ومن معه. ومن الفوائد الإصلاحية تؤخذ من الآيات هذه أن المؤمن وإن كان مؤمنا وإن كان من له سوابق حسنة قد يعاقب، قد يعاقب، قد يعزر، قد يهجر في بعض الأحيان إذا كان هذا على سبيل الزجر أو التأديب، إذا كان هناك موجب قوي لذلك. ومن أعظم الموجبات مثل ذلك التخلف عن مقامات نصرة الدين الواجبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب احنا بس نشوف هذا الكلام، يقول لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي إيش حرقة الشجي، هنا مكتوب حرفة الشجي هي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، تنوع المدعون في الشهود، يعني كل واحد أتى ببينة، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسل أو الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة. وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش

ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. من الفوائد في هذه في هاتين الآيتين غير قضية عظم أجر المجاهد وأجر من يسعى في سبيل الله وأن لا قضية أنه يعني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحفظ لك حتى تفاصيل الأعمال. إيه لم يقل مثلا فقط الذين إيش خرجوا وجاهدوا ها؟ وإنما قال ذلك أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. ثم قال ولا ينفقون نفقة حتى صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهنا أن الله يحفظ لك تفاصيل أعمالك. وكما قلت يعني قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى لما قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة يعني أن الله حفظ لكم ساعتكم التي خرجتم فيها يعني كانت ساعة عسرة فأبرزها الله في ذكر الخطاب. وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى التفاصيل المشقة التي مررتم بها الظمأ النصب المخمصة. ثم بعد ذلك قطع حتى قطع الوادي ولا يقطعون واديا يعني هذا غير الإجمال غير مثلا غير حتى ما نالكم من مشقة لا ولا يقطعون واديا. أنت تخيل الحين هذه الآية لما نسمعها الصحابة اللي رجعوا من تبوك هو لما الله سبحانه وتعالى قال لهم ولا يقطعون واديا هم يتذكرون وادي كذا وادي كذا والوادي الثالث والوادي اللي كان قبل تبوك والوادي اللي احنا راجعين والوادي اللي بعد هذا هم يتذكرون بأسماء احنا مرينا بهذه الأودية هم ماشيين على أقدامهم أو بالجمال فيجدون طبعا تعرف ساعة حر الجزيرة العربية الناس ماشية وتعبانة ها؟ ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لك ولا يقطعون واديا. حين قطع الوادي ما في ما في قتال. تعرف أصلاً غزوة تبوك ما حصل فيها قتال يعني. فكل هذه الأجور يعني تخيل هذا مو يوم بدر الآن اللي هو صار فيه كسر كلمة الكفار ولا هذا يعني غزوة تبوك ما حصل فيها شيء يعني. بس حصل فيها صعوبة الطريق صعوبة المشوار صعوبة الساعة ولا يقطعون واديا. فكيف يكون وقع هذا على المؤمن الذي حصل منه هذه المشقة ويؤخذ من هذا أنه ترى الله يعلم تقلبات أحوالك ويحفظها لك فبذلك في سبيل الله وتعبك في سبيل الله محفوظ عند الله سبحانه وتعالى بالتفصيل محفوظ عند الله سبحانه وتعالى بالتفصيل. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. يعني شوف أول شيء هذا ذكرها الله سبحانه وتعالى إنه هو هذا اللي كان صعب يوم تبوك السير في ساعة العسرة وفي الحر كان في ظمأ يعني يصيب الناس ونصب وتعب ومخمص وجوع في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. شوف الحين في شيء إغاظة الكفار وفي شيء كسر الكفار هذا شيء وهذا شيء. الإغاظة لا تستلزم النصر ولا تستلزم الغلبة ولا تستلزم علو الكلمة، يعني يقصد بالتغلب، وإنما إغاظة، إغاظة. وهذه الإغاظة قد ينجح في تحقيقها المستضعفون، خاصة إذا لم يكن الاستضعاف شاملا من كل الجهات. جيد. ولذلك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وبعضهم فسر هذا المراغم بنفس المعنى في قضية الإغاظة هذه. ولا ينالون من عدو نيلا، هذا الآن غير الإغاظة، يعني هذا النيل من العدو، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسن. وشوف يعني مثل ما مر معنا في السياسة الشرعية، ما في عمل من الأعمال ورد فيه فضل في الإسلام مثل الجهاد، وخاصة الفضل المفصل. بل العجيب أن الفضل المفصل ليس خاصا بأفعال المجاهدين أو المؤمنين، العجيب أن الفضل المفصل حتى ورد في الخيل حقة المجاهد، مو فضل مجمل في الخيل، لا، فضل مفصل، أجر، أجر. تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي احتبس خيله في سبيل الله، قال: فإن شبعه وريه وبوله وروثه، ولا وإذا استنى شرفا أو شرفين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ويسعى في طوله. هذه حركات، يعني حركات تفصيل الخيل، هذه كل واحدة منها فيها حسنات لصاحب الخيل الذي احتبسه في سبيل الله، هذا أهم شيء. فتحت كلمة في سبيل الله أبواب متدفقة من الحسنات والأجور لا حصر لها. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا. ولما كانت هذه الآية فيها استنفار عام للمؤمنين، لأنها بدأت بإيش؟ بدأت بما كان لي إيش؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولها من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله. لما كان هذا الخطاب يعني فيه استنفار عام، جاءت الآية التي بعدها وفيها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن الفوائد الإصلاحية المهمة هنا في هذه الآية هو أن هناك نوعا من الفقه في الدين يحتاجه المؤمن، لا يتأتى إلا بالعمل. ويمكن أن يقال كذلك: لا يتأتى إلا برؤية آثار السنن الإلهية وبرؤية السنن الإلهية، لأنه ما وجه التفقه؟ طبعا على الترجيح بأنه الطائفة المتفقه هي الطائفة النافرة كما رجحه الطبري رحمه الله. فما وجه التفقه؟ يقول الطبري: بما تعاين من نصر الله للمؤمنين وإهلاكه للكافرين. من الذي يعاين هذا؟ هم الذين نفروا. هذه المعاينة آثار معية الله للمؤمنين وسننه في نصرهم وإهلاك الكذبين، هذه المعاينة تحقق حالة من العلم لا تتحقق بالقراءة والسماع، فهذا فقه في الدين. وهذا الفقه في الدين يعطي من رآه ومن شاهده ومن انتبه إليه حالة من إمكانية التبليغ والدعوة، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه فيها يعني أيضا ترتيب أولويات المواجهة، وأن العدو القريب الذي يخشى ضرره وإشكاله أولى بالقتال من العدو البعيد. وهذا في ترتيب الأولويات، يعني خلينا نقول إصلاحية في التدافع بين الحق والباطل. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نزول السورة من آثاره زيادة الإيمان، والعلاقة مع القرآن من آثارها زيادة الإيمان. وقالوا: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فإيش؟ فازددنا به إيمانا. وفي سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا هنا، فزادتهم إيمانا. إيش اللي زادتهم إيمانا؟ السورة. يعني أن من أعظم مقاصد العلاقة مع القرآن زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. وهذا لا يكون يعني، أو من أعظم ما يحققه هو أن طبيعة التلقي لهذه السورة، إذا كان تلقيا فيه التصديق والفهم للمعاني والإيمان المفصل بها، فهذا من أجدى وأجدر ما يزيد الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، إيش اللي زادتهم؟ السورة. يعني القرآن، وهو القرآن يزداد به أناس إيمانا ويزداد به آخرون رجسا. وهذا يشبه ما في سورة الإسراء. إيش الآية؟ سنت: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم قال سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقدر في هذه الحياة المصائب العامة: زلازل، براكين، أعاصير، حرائق، ثلوج عامة تهدم، تقطع الطرقات وتحدث مصائب، أمراض إلى آخره. وكذلك نصر للمؤمنين المستضعفين، وإهلاك للمجرمين، وإسقاط للطغاة. هذه كلها تدخل في قوله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا الآن شأن قلبي، إنه الإنسان غافل لاهي، لا يتنبه لهذه الآيات، لا يعتبر بها. المشكلة في زماننا أن يصير فيه تأصيل للغفلة، وأحيانا حتى من بعض المسلمين: يا ويلك تقول هذا الزلزال ولا هذه الحرائق، يا ويلك تقول هذه آية، حتى لو ما قلت عذاب بس تقول آية من آيات الله، يا ويلك تقول كذا. حين هذه الحرائق اللي آخر شيء جات في أمريكا حرقت الدنيا كلها، آية من آيات الله لا شك فيها، تلقى 60 تأصيل إنه لا، المهم إنك ما تعتبر، بس تعتبر دنيويا. جيد، تعتبر دنيويا، يعني انتبه لأسلاك الكهرباء وحافظ على إجراءات السلامة. جيد، ليش تعتبر؟ لأنه في ناس صار لهم كذا فاعتبر يعني. أما تعتبر أخرويا لا، ما لا دخل، يعني أخرويا ما لا دخل. جيد. وكما قال أحد الفاضل: قل لو كان هؤلاء في معركة الأحزاب وجاءت الريح، يقول هي الريح يعني عادي، ريح يعني ما هي صاعقة، من يعني حتى صاعقة ما هي، مثلا أنه عارف الأرض ارتفعت كذا وانقلبت بهم، اللي هي واضح أنه هي ما هي صيحة، عادي الريح ممكن تجي ريح قوي، ففي معسكر المؤمنين ومعسكر الكفار، جاءت ريح قوية ولخبطت المعسكر المشركين، حاولوا يصمدوا ما قدروا، تحملوا أغراضهم وراحوا. سيد لو في زمن شبكات التواصل لم تكن الأحوال الجوية مناسبة وتقلبات الطقس أسهمت في صح؟ في القرآن إيش؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. مع أن الريح هذه تلك التي جاءت ترى ليست ريحا، يعني اللي هي مثلا أنه يعني أحدثت أشياء لم يرها البشر قبل ذلك، فهمت الفكرة؟ يعني مثلا يعني أي كانت صفته، يعني مثلا ريح خلاص يعني واضح أنه هذه الريح يعني هي مش ما يكون بأنه هي آية خارجة عن نسق الذي يمكن أن لا ممكن ترى ريح قوية، يعني ريح قوية بزمن برد، هو كتعرف وقت الأحزاب كان شتاء، هبت ريح قوية، استمرت هذه الريح القوية شيء. نعم قد تكون مثلا على خلاف العادة في مثلا في استمرارها في أنت الفكرة، لكن كله ترى بالنسبة للمنطق المعاصر كله مفسر في المنطق المعاصر. وقد حصل في عام 54 هبت بعض الرياح على بعض المناطق الغربية وبعض المناطق الشرقية، وقد تكرر هذا في هذه السنة، وقد تكرر خلاص كل آيات الله بالنسبة لهم تخرج بهذه الطريقة. طاغية مجرم هو ونظامه 54 سنة متحكمين في أهل الشام وثبتوا أوتادهم وأركانهم في كل مكان، يسقط في 11 يوما والله، يعني مؤامرات خارجية وداخلية ما في أي رؤية لأي شيء من قدرة الله في خذلانه لأولئك وفي يعني تفتيت عزائمهم وقذف الرعب في قلوبهم، ما هي. طيب تعال فين الآيات اللي أنت ممكن تبصرها؟ وين الآيات اللي أنت ممكن تبصرها؟ إيش تعريفها؟ هذا ترى فيه شيء من منطق المشركين، شيء اللي هو إيش؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وكذا إلى آخر. إيه طب يعني هو نظام السنن هكذا ترى. شاهد انه طبعا نفس الشيء، كل شيء يفسر بانه مؤامره، كل شيء يفسر بانه كذا. الكسوف طبعا ظاهره طبيعيه لمشاهده، افضل مكان لمشاهده الكسوف يوجد يعني ايش نواظير ومدري ايش لمشاهده هذه الظاهره الطبيعيه، بس لا تنظر بشكل مباشر عشان عينك ما تتضرر اهم شيء. وفهمت الفكره وخلاص، كله ما كله مقدور عليه، كل الكون المسيطر عليه من البشر هكذا يظنون، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. بينما المؤمن يرى يعني في كل شيء آثار يعني القدر أو القدر الإلهي، ويرى النعمة فيما فيه نعمة، ويرى العبرة فيما فيه عبرة، ويرى يعتبر لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فإيش نوع هذه الفتنة التي يفتنون بها في كل عام؟ مختلف الفتن، شيء منها ظواهر طبيعية، شيء منها ما يرونه مما يحصل للمشركين في الجهاد في سبيل الله، جهاد أنه نصر المؤمنون على الكفار، من مثلا فضح الله لهم هؤلاء المنافقون، هذا أيضا مما فتنوا به. الشاهد يكرر الله عليهم هذه الفتن التي ظاهرها مصيبة، وإن كان فيما لو استجابوا لها ستكون رحمة عليهم. وهذا ترى ليس خاصا بالمنافقين، لأنه الله سبحانه وتعالى ذكره عن فرعون وقومه، وعجيب سبحان الله رحمة الله سبحانه وتعالى بفرعون وقومه في بدء فيه قبل أن يهلكهم الإهلاك العام، لأنه بعد ما قتل وما خلى ولا بقى فرعون في الأطفال وذبح الناس، وكانت يعني لسه ما أتاه رسول، جاء الرسول وأقيمت عليه الحجة وما آمن، وجمعوا الناس وجاءوا بالدليل الأعظم أمام الناس فآمن السحرة ولم يؤمن هو، ثم قرر مرة أخرى سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، تمام؟ ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نقص من الثمرات لو صارت الحين إيش تفسرها؟ في هذه السنوات ونظرا للاحتباس الحراري والمدري إيش اللي صار في روسيا من أحوال جوية أثرت على الطقس في كندا وكان عندها مدري إيش صار فيها والرياح الموسمية مدري إيش والكذا وإلى آخره، المهم أدى إلى قلة الغطاء النبات الثمرات. فالخلاصة إنه يعني هذه السنوات ما خرج المحصول الزراعي بناء على هذه العوامل الطبيعية، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة ومو بس ما يتذكرون، يعني إذا جاءت السيئة اللي هي زي كذا الجذب أو نقص الثمرات يتطيروا بموسى ومن معه، ما جاءنا هذا النقص الثمرات طول عمرنا في مصر ما جاءنا شيء، لما جاء موسى ومن معه صار نقص الثمرات. إذا مين السبب؟ التفكير مين السبب؟ هم كذا كذا يفكر فرعون معه، مين السبب؟ حتى مو الأحوال جوية، مين السبب النزولهم؟ موسى ومن معه، هذا السبب في إيش نقص الثمرات؟ وأنت سوهم سيئة يطيروا موسى ومن معه. وترى المناسبة هذا المنطق موجود في المنافقي هذا الزمن أيضا، موجود. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية إيش لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين. طيب سؤال، مين اللي قال أيوة أبغى آية وأنا موافق عليها وتحداك ونجتمع ونشوف مين؟ فرعون. طيب جاب لك الآية وقلت تسحرنا بها، طيب راحت نقص الثمرات وهذا، فجاء إيش؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. طوفان ظاهرة طبيعية، نفس الشيء بالمنطق اللي يقال عن ظاهرة طبيعية، جراد عادي يعني السنة هذه أكيد أنه عشان أفريقيا ما صار فيها محصول فأكيد أنه الجراد قرر يجي لمصر فجاء في ذيك السنة. ليش تفسرها أنها آيات؟ فهمت الفكرة؟ يعني كل شيء ممكن يفسر. طيب احنا الناس المساكين نؤمن بهذا الكتاب وناخذ منطقنا التفكيري والمعياري والاستدلالي منه وجالسين نقرا نفهم من الله سبحانه وتعالى ان مثل هذا النوع هو عبر وآيات وهي اقدار مقصوده من الله سبحانه وتعالى، خاصه اذا جاءت في سياق مفهوم من مراحل الايمان والكفر، صح ولا لا؟ إذا جاءت في سياق مفهوم من ناحية الإيمان والكفر. إحنا ما نقول إنه ما في أسباب طبيعية، بس هي ترى في معضلة في العقل الغربي، في معضلة في العقل الغربي، وقد تكون هذه المعضلة التي في العقل الغربي مبنية على شيء من ربما فكرة التدين الخاطئ النصراني أو الكنسي اللي هو فكرة إنه أيوة كيف يعني تصور لكيف كيفية تدبير الله للكون. فلما جاءت المكتشفات الحديثة والصناعات العلمية وما إلى ذلك فبدأوا يكتشفون أسبابا مادية ودنيوية أو أسبابا طبيعية أو أسبابا ملموسة ومادية ومرئية، فصار عندهم تعارض بين فكرة أن الله يدبر الكون وبين فكرة أنه في سبب مرئي وظاهر. وهذا التعارض هو الذي أو ظنوا أن وجود الأمر المادي يعني نفي الأمر القدري أو الأمر الغيبي، بينما من يفهم كلام الله سبحانه وتعالى يدرك أن الله سبحانه وتعالى يدبر الكون عبر أسباب. وإلا حتى ترى من ناحية الدينية ترى الله جعل أسبابا، يعني ممكن يعني مثلا ممكن الله سبحانه وتعالى يخلي الاختبار في القلب، بس اختبار كذا في القلب بدون ما يرسل رسل، بدون ما يبعث كتب، بدون ما ينزل كتب، بدون ما يكون في جهاد، بدون ما يكون في دماء، بدون ما يكون في ابتلاء، بدون ما يكون في شيء. الله يعلم أحوال القلوب. لا، حتى هذه فيها أسباب معينة وملموسة. طب الله قادر هكذا يعني. عموما أحسنت. أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. كم كرر الله عن المنافقين بأنهم قوم لا يفقهون، كرر سبحانه وتعالى لا يفقهون، ما يفقهون، ما يعني تغيب عنهم ال ها. نعم ذكر الله سبحانه في سورة المنافقين، فأقصد أنه يعني يغيب عنهم الفقه. والفقه هنا ليس المقصود به العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، وإنما غياب الفقه هنا ربما يرجع إلى تقديم العاجل على الآجل، وتقديم المادي على الغيبي، وتقديم الدنيا على الآخرة، فإن هذا من قلة الفقه. ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا. إيش يا جماعة؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. شوفهم قدموا الإيثار تجاوز الحرارة المحدودة الدنيوية العاجلة على الأخرى. جيد. وهذا المعنى أيضا أشار له ابن عاشور رحمه الله في قوله عند قول الله سبحانه وتعالى إيش ذكرناه في السلسلة، مين يتذكر؟ بس أنتوا ما تابعت السلسلة ها؟ وين ذكر؟ ما عليه دخل؟ طيب في آخر سورة الأنفال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ما وجه عدم فقههم؟ أنهم يقيسونها بالأمور المادية وبالأعداد. واضح؟ ثم ختام السورة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والعفو والعافية والهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر أهل غزة ويعوضهم خيرا ويلطف بهم ويرحمهم، أن يخزي عدوهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. نسأله أن يهدينا ويسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.